أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. You see that? فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، استهللنا بها فقرات أمسية الليل، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي. استهللنا بها فقرات أمسية الليلة والتي نقدمها لحضراتكم من رحاب مسجد الشهيد النقيب محمد عز العرب أبو قرع بقرية منية سمنود مركز أجا بمحافظة دقهلية.